سؤال: من نام ساردا ينتقض وضوءه؟ على مذهب الشافعي ينتقض وضوءه لأنه نام غير متمكن، لكن الحنفية لا يبطلون صلاته.